الناس يقولون أن الكسوف الذي متوقع أن يحدث الآن يوم الاثنين القادم آخر ذي القعدة، آخر يوم في ذي القعدة متوقع حدوث كسوف كلي في أمريكا الشمالية، وسيرى في مناطق أخرى من أمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية في عدد من المواضع جزئيا. فصار في كلام على قضية نهاية العالم وأنه ستأتي أجرام تصطدم بالأرض وإلى آخره. أول شيء، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وقطعا الساعة لن تقوم الاثنين القادم، لأنه في قبلها عشر آيات في قبلها، الدجال والدابة وخروج الشمس وإلى آخره. بعضهم قال الكسوف هذا اللي سيحدث الاثنين القادم سيكون معه زلازل، وأوجد وقالوا ذكروا تبريرات يعني يقولون إنها علمية، أنه إذا صار يعني الآن الشمس والأرض والقمر على خط واحد ستحدث تجاذبات بين هذه الكواكب، أو ستحدث تجاذبات نتيجة وجودها على خط واحد، وأن هذه التجاذبات ستؤثر على القشرة الضعيفة في أماكن في الأرض وتسبب التجاذب هذا يسبب إيش؟ زلزالا أو زلازل. طبعا هذا وارد لكن ما هو قطعي، يعني لو قال واحد الآن هذا الكسوف هل سيكون معه مصيبة في الأرض؟ أكيد لا، أكيد لا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب فيقتضي موتا أو غيره فهذا قد أثبته الحديث نفسه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الكسوف إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها وليس هو عذابا، يعني ليس بذاته عذاب، الكسوف بذاته ما هو عذاب لأنه ظاهرة فلكية احتجاب ضوء الشمس، فاحتجاب ضوء الشمس ما هو عذاب، لكنه إنذار، لكنه إنذار، كما قال عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. فقال الشيخ العثيمين الكسوف هذا تخويف وليس عقوبة. وقال أيضا لا ندري ما وراء هذا التخويف، قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة، عامة أو خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، يعني قوموا افزعوا إلى ذكر الله افزعوا. طيب، فالكسوف في تخويف من الله العباد وتذكير بيوم القيامة إذا خسف القمر، إذا الشمس كورت، لكن لا يلزم أن يكون عذابا في نفسه أو نذيرا بعذاب، ولكن جائز أن يصحبه عذاب أو يتلوه. فإذا إيش موقفنا لو قالوا طيب هذه قضية طيب ممكن تصير معها زلازل؟ نقول ممكن من جهة الإمكانية ممكن، لكن قطعا سيكون الله أعلم، ما يمكن نجزم، ما يمكن.